بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: إن الصائم يقرب إلى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفسه. الصائم يقرب من الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح. وهذه أي القرب إلى الله أو الوسيلة التي تقرب إلى الله من أعظم النعم، ففي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، لأن البطنة أو البطنة تذهب الفطنة، فإذا تخلى القلب بترك هذه الشهوات يكون في هذا تخلية القلب للفكر والذكر، والفكر والذكر يحتاج إليهما العبد دائما. التفكير وهو التصور الصحيح، تصور معاني القرآن، أسماء الله الحسنى، صفاته العلى، التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والذكر هو ذكر الله عز وجل. فيحتاج إليه العبد، لأن الشيطان يفر من الذكر، فإذا تفرغ القلب للفكر والذكر نزل عليه الملك ووعده ألم بقلبه فيصدق بالحق ويعده بالخير. أما إذا غفل عن ذكر الله فإن الشيطان يجثم على قلبه ويعده بالشر، يحمله على التكذيب بالحق ويعده بالشر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال: فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر. مثل لو يتناول الخمر، خمر شهوة، تناول الخمر يشكر، فإذا شكر والعياذ بالله قسى قلبه وعمي وحال بينه وبين ذكر ما ينفع، نسي الله عز وجل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ربما وقع في مصائب، وقع على محارمه أو فتك بمن لا يستحق الفتك، فإذا أفاق ندم ولا ينفع الندم. على كل حال، الاسترسال في تناول الشهوات يقسي القلب ويعميه ويحول بين العبد وبين الذكر والفكر، وتناول الشهوات تستدعي الغفلة وخلو الباطن، تستدعي الغفلة وخلو الباطن من الطعام والشراب، ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر، ومنها يعني التقرب إلى الله بترك الشهوات. من فوائدها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتكسر ثورة الشهوة، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء لقطعه عن شهوة النكاح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني يقطع شهوته. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. يعني إذا ترك الطعام والشراب والشهوة صياما لله عز وجل ما يتم له القرب إلى الله إلا إذا ترك المحرمات، إلا إذا ترك المحرمات. التي هي حرام في كل حال، كالكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، الغيبة والنميمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خرجه البخاري. فليس لله حاجة هل مفهوم هذا مراد؟ ما هو مفهومه؟ أن يكون لله حاجة في غيره. الله عز وجل غني ليس محتاجا، لكن المراد من هذا أنه سبحانه وتعالى لا يقبله، لا يثيب فاعله من لم يدع قول الزور والعمل به، فلا يثيبه الله على صيامه أن يدع طعامه وشربه، يعني لم يبقى من صيامه صيام، وإنما ترك طعامه وشرابه فقط، ليس له حظ إلا الجوع والعطش، ليس له حظ من الأجر. هذا الحديث خرجه البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو، يعني فضول الكلام، الرفث. ما هو الرفث؟ الجماع ودواعيه، مقدماته، نعم، النظر. وقال الحافظ أبو موسى المديني على شرط مسلم، يعني حديث ليس الصيام من الطعام، ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام الحقيقي من اللغو والرفث. وليس معنى ذلك أنك تباشر الطعام والشراب، لا. وقال الحافظ أبو موسى المديني على شرط مسلم، يعني أنه صحيح. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ما تسمع محرم، ما تسمع فاحش من القول، ما تسمع هجر من القول، ما تسمع أغاني، وبصرك أيضا تحفظ بصرك ولسانك. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، ودع أذى الجار. وما أكثر أذية الجيران بعضهم لبعض، وهذه كبيرة. ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما. فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب والسهر. قال: وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات. فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله تعالى بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزئا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته، لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهي عنه لغيره، دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. هذا هو أصل جمهور العلماء، أو أصل قول العلماء، قول جمهور العلماء. وفي مسند الإمام أحمد

قال دون ارتكاب ما نهى عنه لغير معنى يختص به هذا. هذا هو أصل جمهور العلماء. وفي مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن يتقيأا فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد. وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ليس كل من يعني مارس الغيبة أنه يعني يقي، ولكن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فضاعة الغيبة والنميمة، وأن هاتين المرأتين لما عطشتا في الحقيقة لارتكابهما هذه المعصية، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلا يغتابان الناس. وله تمثيل في القرآن الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، يبين شناعة هذا، يبين شناعة هذا. وقد يعني تمتد معجزته عليه الصلاة والسلام ويحدث مثل هذا الخارق للعادة امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المعنى هو أن من يغتاب كمن يأكل لحم أخيه ميتا، والعياذ بالله. نعم. قال ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار. والغيبة الحقيقة أنها تشتهى، نسأل الله العفو والعافية، فاكهة المجالس الغيبة، لمن تعود عليها ما يستطيع يصبر، ينهش هذا وينهش هذا، وطالب العلم يجرح طلبة العلم بدعوى الجرح والتعديل، كما يقول فلان فيه وفلان فيه وفلان أخطأ فلان. ما همك إلا هذا يا أخي، سبحان الله العظيم. ولهذا أحد مشايخنا حفظه الله أصدر رسالة جميلة اسمها رفقا أهل السنة بأهل السنة، لأن بعضهم ابتلي بالغيبة، ابتلي يعني بنهش أعراض الناس، وكأن يعني هذا الأمر يجعله قربه، ويقول هذا هو ممارسة الجرح والتعديل. يا أخي ماذا تستفيد من هذا؟ إنما يستفيد يعني التفرقة، ما يستفيد معنى يرسخه في الدين، إنما يستفيد التفرقة، التفرقة بين المسلمين والتفرقة بين أهل السنة، وربما بعضهم والعياذ بالله إذا كان. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك أن تعافي المبتلى وألا تبتلينا بما ابتليتهم به. يعني لا يصبر عن اغتياب الناس، بل يظن أن هذا قربه، أو يظن أن هذا أي نعم مشروع، فسبحان الله يتصيد زلات الناس، يتصيدها بالمناقيش حتى يشهرها ويفرح بها و يدلي بها إلى أصحاب النفوذ يعني سبحان الله. ما تقول في فلان إن ذممته مثلا إذا كان هو يذمه فقد أحبك، وإن مدحته فقد أبغضك، يجعل مناط الولاء والبراء يعني هذه الشخصيات، سبحان الله العظيم كم جرى على الناس منه. فالغيبة نسأل الله العفو والعافية يشهيها الشيطان، ولهذا قالوا فاكهة المجالس، فاكهة. بعضهم يعني

فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته، فيدخل في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله، ولم يستجب له دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. اي نعم، ولهذا أكل الحرام من موانع استجابة الدعاء، أكل الحرام من موانع استجابة الدعاء. سعد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يكون مجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك. فالحرام، أكل الحرام، يعني ما نستبعد هذا، نسأل الله العفو والعافية، يأخذ الربا، يأخذ الأموال محرمة ويشتري بها طعام، هذا حرام، يشتري بها لباس، هذا حرام، يكسو بها أبناءه، يغذي أبناءه، يغذيهم بالحرام، فضلا عن السرقة والنهب والغصب وأكل أموال الناس بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام وبالحجج حتى يقتطع مال أخيه، كل ذلك حرام. يأكل أموال اليتامى حرام. أي نعم، فالحرام والعياذ بالله يعني بلية وخطورته عظيمة، ومن شؤمه ألا يستجاب لآكله دعاء. المتلبس بالحرام لا تستجاب له، يعني لا، فأنى يستجاب له؟ وقد يستجيب الله عز وجل، المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرا، المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرا، لأن المظلوم إذا دعا ربه عز وجل قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق دعوة المظلوم، لما وهو يأخذ الصدقة، يعني لا يأخذ يعني زيادة فيظلم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالله يستجيب دعوة المظلوم ثلاث يعجلهن الله، وهن البغي، ويعجل الله سبحانه وتعالى عقوبته، البغي والظلم وماذا؟ وعاق الوالدين. أي والقطيعة، العقوق، نعم، والقطيعة والعقوق، قطيعة الرحم، الله سبحانه وتعالى تعهد للرحم أو أعطى الرحم أن من قطعها، أن من وصلها وصله، ومن قطعها قطعه. فالقطيعة والعقوق، عقوق الوالدين، عقوق الوالدين من أشد أنواع القطيعة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرزقنا بر والدينا وصلة أرحامنا، صلة أرحامنا. نعم، قال: وأما فرحه عند لقاء ربه فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد تقدم قول ابن عيينة أن ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في المظالم، بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله به الجنة. يعني إذا كان الشخص يعني يأتي قال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا من لا دينار له ولا درهم؟ قال المفلس هو من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، لكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. هذا القصاص يوم القيامة. هؤلاء هم الغرماء يوم القيامة، ما في درهم ولا دينار، فيها الحسنات، العملة، العملة الحسنات. فالصيام بفضل الله عز وجل لا يأخذه الغرماء، لكن إذا بقي على هذا الشخص، بقي عليه غرامة، ما وفت حسناته ولا أيضا وفى ما طرح عليه من السيئات، إذا كان وصل لهذا الحد، فإن الله يتولى إعطاء الغرماء من غير الصيام، يأجر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الغرماء محل ما انتقصوا من غير الصيام. الصيام يحفظه الله عز وجل، نعم، ويثيب عليه ثوابا لا يعد ولا يحصر. نعم نعم. قال: وفي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. ليس من عمل يوم، يعني عمل يرجى به اليوم الآخر، إلا ويختم عليه، ما يفض هذا الختم إلا يوم القيامة. أي نعم. وعن عيسى عليه السلام قال: إن هذا الليل والنهار، أو عمل يكتب على الإنسان أيا كان أيضا يختم عليه، فيوم القيامة يفض، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. نعم. وعن عيسى عليه السلام قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. نعم، نعم الخزانتان، ما هي صناديق البنوك، بل نعم خزانة الحسنات والسيئات الأعمال. نعم، فانظروا ماذا في، لننظر ماذا في أرصدتنا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها. نعم. فالمتقون يجدون في خزائنهم العز والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. نعم. الصائمون على طبقتين، إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، له وعليه، مثل دفتر الدائن، دفتر سجل التاجر، له وعليه. أي نعم، خزائن يومية. نعم. من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخيب معه من عامله، بل يربح عليه أعظم الربح. وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. خرجه الإمام أحمد. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء. قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم. قال مجاهد وغيره: والطعام طعام الجنة، وشراب الجنة، ونساء الجنة، لا تشبه ما في الدنيا، ليس مما في الجنة، يعني ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أما الحقائق فهي مختلفة. نعم. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين. قال يعقوب بن يوسف: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا

رفع عن أمة محمد كثير من الآثار وكثير من الأغلال وكثير من الشدة التي كانت في من قبلنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول الله قد فعلت. فالدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والاعتدال مطلوب، ولهذا الصائم ينبغي أن يصوم باعتدال، لا يستفرغ طاقته وقوته بالحجامة أو بالاستفراغ، يعني يستقي عمدا أو يجامع، هذا فيه إهان لبدنه، ولا يأكل حتى لا يقوي بدنه زيادة، بل يكون في حال وسط بين قوة بدنه وضعفه في حال الاعتدال. وكل العبادات لابد أن تكون في حال الاستقامة والاعتدال، لا غلو ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، هكذا صراط مستقيم هدى بين ضلالتين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب المبارك، ونعود إلى موضوع إلى كتابنا، موضوع درسنا المعتاد، وهو حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وما زلنا في المفطرات. بالأمس كنا في فصل، يعني في بيان فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان، وبيان أنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى فالآن باشرهن، فدلت الآية على أن الصيام المأمور بإتمامه ترك الوطء والأكل، فإذا وجد فيه الجماع لم يتم فيكون باطلا. وأما السنة فمشهورة، وكذلك الإجماع في الجملة. طيب ابدأ من حيث انتهيت يا شيخ صلاح على بركة الله. الحاشية. قال ولما ذكر الشيخ انقسام المفطرات بالنص والإجماع قال وأما الجماع فباعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام، فإنه من نوى الاستفراغ فإنه من نوع الاستفراغ، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه من أجلي، فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم فتنبسط نفسه إلى الشهوات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادة أعظم. بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيها كالاستقاء والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. وذكر عدل الشرع في العبادات، وأن الصائم نهي عن أخذ ما يقويه وإخراج ما يضعفه ولو مكن ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا. إيه المطلوب العادل. نعم. قال ولو في يوم لزمه إمساكه، أي ولو كان جامع في يوم من نهار رمضان لزمه إمساكه لنحو ثبوته نهارا وعدم تبييت النية، لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم. أي نعم، إذا وطئ في رمضان لزمه أن يمسك بقية يومه، ما يقول خلاص أنا أفطرت وباكل وأشرب، لا. أي نعم. أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشف تذكره الأصل في قبل أصل أو دبر، فعليه القضاء والكفارة وفاقا حكاه الوزير وغيره لجماعه في يوم من رمضان، ولا يتهم في حق نفسه ولو ناسيا، فعليه القضاء والكفارة. الاتيان في الدبر محرم، اتيان الرجل زوجته في دبرها يستوجب اللعنة وهو حرام، حرام عليه، ما بالك عاد والعياذ بالله اللواط أو التعدي. فاتيان المرأة الرجل زوجته في دبرها حرام عليه، استوجب لعنته، ملعون من أتى المرأة من أتى امرأته في دبرها. نعم. قال ولو ناسيا فعليه القضاء والكفارة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل وعنه لا قضاء عليه ولا كفارة. يعني إذا كان ناسي، في الناس روايتين، أن عليه القضاء والكفارة، ورواية الأخرى لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا أسعد بالدليل، لأن الناسي مرفوعا، يعني عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. وهو مذهب، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال النووي وهو قول جمهور العلماء والصحيح من مذاهبهم، لأنه صح الحديث أن من أن أكل الناس لا يفطر، والجماع في معناه، والأحاديث في العامد لقوله هلكتم، وهذا لا يكون إلا في العامد، فإن الناس لا إثم عليه بالإجماع. وقال في الإنصاف لو أكل ناسيا واعتقد الفطر ثم. هل يتصور أنه يعني يجامع ناسي ما تذكره زوجته؟ يعني يمكن الاثنين ينسون كلهم، من يدري، يتصور هذا. أي نعم، على كل حال الناسي نعم لا قضاء ولا إثم. نعم. وقال في الإنصاف لو أكل ناسيا واعتقد الفطر ثم جامع فحكمه حكم الناس والمخطئ. أي نعم. إلا أن هذه صورة طيبة، يعني أكل ناسيا واعتقد الفطر، يعني أكل ناسيا واعتقد أنه خلاص أفطر فجامع، يكون ماذا حكمه؟ حكم الناس والمخطئ، نسي أول وأخطأ ثانيا. أي نعم، سبب الاعتقاد هذا. نعم. قال إلا أن يعتقد وجوب الإمساك. إذا اعتقد وجوب الإمساك نعم فيكفر على الصحيح، يعني نعم على المذهب، يعني على المذهب، والجمهور على خلافه. أي نعم. قال أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة. إيه هذا المذهب، يعني المذهب مضيق، الناسي والمكره والجاهل يوجب عليه القضاء والكفارة، لكن فيه تفصيل. الناسي الآن خلصنا أنه الأصح أو الصحيح أنه لا كفارة ولا قضاء على الناس. هنا هنا ماذا يقول في الحاشية؟ قال كان اعتقده ليلا فبان نهارا أو قامت البينة أنه من رمضان صلح به في المغني، لأنه صلى الله عليه وسلم. هذا المخطي، هذا الجاهل، اعتقده ليلا فبان نهارا أو قامت البينة على أنه من رمضان ويظن أنه ليس من رمضان فجامع في ذلك في أثناء هذا. نعم، فهو مخطي جاهل. نعم، صرح به في المغني، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله، ولأن الوط يفسد الصوم فأفسده على كل حال كالحج. وفي الفروع والمكره كالمختار وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ونقل ابن القاسم كل أمر غلب عليه الصائم غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. قال أكثر الأصحاب وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة. وقال ابن عبد البر الصحيح في الأكل والوط إذا غلب عليهما لا يفطرانه. وكذا قال غير واحد من أهل يعني العلم يعني المرأة إذا غلبها زوجها فلا كفارة. أي نعم، إذا غلب عليهما لا يفطرانه. يا لك الوط الصحيح. قال ابن عبد البر ذا من علماء المالكية، نعم من علماء الكبار، الصحيح في الأكل والوط إذا غلب عليهما لا يفطرانه. نعم. وكذا قال غير واحد من أهل العلم الجماع كالأكل فيما مر فيه من الشك والإكراه والجهل. نعم. وفي المبدع وعنه لا يكفر عليه أكثر العلماء. هذا هو الصحيح، الناسي والمكره والجاهل لا قضاء ولا كفارة. نعم. وإن كان بعض العلماء يرى القضاء والكفارة. نعم. قال الوزير وإن وطئ ظانا أن الشمس قد غابت أو أن الفجر لم يطلع فبان بخلافه فالقضاء واجب ولم يوجب الكفارة الثلاثة وإنما أوجبها. طيب مش الجواب عن حجة الجمهور؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. ما هو الجواب يا شيخ صلاح؟ هذه واقعة عين. وأيضا ما يلزم يعني أن يستفصل. جاء قال وهلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني عامد من حاله، يعني يتبين أنه متعمد، فليس ناسيا وليس هناك إكراه وليس. أي نعم. حتى لما قال هل تجد تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ قال وهل أوقع في بعض الروايات وهل أوقعني إلا الصوم؟ يعني لا يستطيع. أي نعم. يعني حجة من يلزم الناس والمكره والجاهل يلزمه بالقضاء والكفارة يعني ليست قوية، معارضة بقوله عفي لأمتي عن ثلاث الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والصريح أيضا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإن الله قد أطعمه وسقاه، والجماع مثل الأكل في حكم الأكل والشرب. نعم. قال ولم يوجب الكفارة الثلاثة وإنما أوجبها أحمد، وعنه لا قضاء على من جامع عن أحمد جاهلا. رواية أخرى أنه لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت. نعم. اختاره الشيخ وقال هو قياس أصول أحمد وغيره، وكذا لو كان جاهلا بالحكم، لأن الكفارة ماحية ومع النسيان والإكراه والجهل لا إثم يمحى. مع النسيان والإكراه والجهل ما في إثم حتى يمحى، والكفارة إنما هي ماحية للإثم. نعم. وقال أيضا فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، ومثل هذا لا تبطل عبادته. وفي الإنصاف في الناس وعنه لا يكفر اختاره لا يكفر اختاره ابن بطة. قال الزركشي ولعله مبني على أن الكفارة ماحية ومع النسيان لا إثم يمحى، وعنه لا يقضي اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ وصاحب الفائق، وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره، وقاله أكثر الأصحاب، فدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان وهو اختيار الشيخ. أين هذا هو الحق، هذا هو الصحيح، وهو الذي يتفق مع نصوص الشريعة. إيه. على كل حال أيضا الجماع تلزم فيه الكفارة أنزل أو لم ينزل، ولو نعم أنزل ولم ينزل، حتى لو كان يعني خنثى مشكل أو كذا أو إلى آخره أو مجبوب، لكن قال هنا إذا كان الخنثى مشكل يعني في هذه مسألة نادرة، مسألة نادرة. لكن قال في الحاشية: وكذا إن أنزل مجبوب أي مقطوع الذكر أو الخصيتين يقال جب الرجل فهو مجبوب إذا استؤصلت مذاكيره، أو أنزل ممسوح بمساحقة فعليه القضاء والكفارة، أو أنزلت امرأتان بمساحقة عليهن القضاء والكفارة. والسحق هو السهم أو الدق أو دون الدق فعليهما القضاء والكفارة. وعنه رواية أخرى: لا كفارة على واحد منهم، وهو المشهور لأنه ليس جماع، وصرح به في الإقناع وغيره، لكن يفطر بهذا إذا أنزل. وفي حاشية التنقيح: حكمه حكم الواطئ دون الفرج، فإنه لا كفارة عليهم على الإنزال كما صححه المنقح وغيره، وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب، ولأنه لا كفارة بغير الوطء وأطلقه الأصحاب، فما ذكره الشارح خلاف المذهب، لأن ذلك مباشرة دون الفرج وليس بوطء حقيقة، وحقيقة الوطء علاج الذكر في الفرج، فليس فيه غير القضاء، وهو قول الجمهور. طيب، وإن جامع دون الفرج، اقرأ. قال: وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، منيا أو مذيا، منيا أو مذيا، فالقضاء ولا كفارة، اختاره وصححه غير واحد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن قوة النص تقتضي أنه جامع في الفرج، وكنا عن ذلك بالمواقعة. والأصل براءة الذمة من الكفارة، وأما القضاء فيجب باتفاق الأئمة، حكاه الوزير وغيره، وإن لم ينزل فلا قضاء ولا كفارة عليه، إذ مع عدم الإنزال ضعف اعتباره، فصار بمنزلة اللمس ونحوه. وإن وطئ بهيمة في الفرج أفطر، لأنه وطئ في فرج أشبه وطئ الآدمية في فرجها، ولم يقيده الموفق بالإنزال لإقامة المظن مقام الحقيقة، واختار أنه لا كفارة عليه. نعم. أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فالقضاء ولا كفارة. يعني إذا صارت المرأة الزوجة معذورة بجهل، جاهلة ما تدري عن الحكم، أو ناسية أو مكرهة، فليس عليها إلا القضاء وليس عليها كفارة. نعم. قال: وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قولين، اختاره الموفق والمجد وجماعة، واستظهره في الفروع، وصححه في تصحيحها. قال: في المبدع لأنها معذورة. قال: في الشرح: وعليها القضاء بغير خلاف نعلمه، وهذه الشروط معتبرة في وجوب الكفارة، فإن كانت جاهلة أو ناسية أو مكرهة أو نائمة فلا كفارة، حكاه الوزير وغيره اتفاقا، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وذكر أن الرواية الأخرى عنه في إسقاط الكفارة أصح وأظهر. والفرق بينها وبين الرجل في الإكراه أن الرجل له نوع اختيار، يعني ما يتصور أن الرجل يكره على الجماع، لأنه إذا كان مكره لا ينعض ولا تثور شهوته إذا كان مكره، أما المرأة فيتصور إكراهها، تكره. أي نعم. قال: يدل على الرغبة. فإن جهة الرجل في المجامعة لا تكون منه غالبا، هو الذي ينسى غالبا. أي نعم. بخلاف المرأة فكان الزجر في حقه أقوى، فوجبت عليه في حالة النسيان دونها، وتقدم. مع أنه النسيان أيضا لا يؤاخذ عليه إذا كان ناسيا، صحيح. نعم. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين للشافعي، لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع مطاوعة فهي كالرجل، ولأن تمكينها كفعله في حد الزنا، ففي الكفارة أولى. وعنه: لا كفارة عليها، لأن الشارع لم يأمرها بها، واتفقوا على أن عليها القضاء وتدفعه إلى إذا أكرهها بالأسهل، وإن أدى إلى قتله ولو طاوعته أمته ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم، ولو استدخلت ذكر نائم أو صبي أو مجنون بطل صومها ووجب عليها القضاء والكفارة. أي نعم. وتدفعه إذا أكرهها بالأسهل. على كل حال كونه مثلا تصل إلى حد القتل في زوجها، لكن هذا في تصور ما إذا كان غاصبا مغتصبا، فقد يصل إلى القتل، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ولها أن يعني تدفع الغاصب بالأسهل أولا وإن أدى إلى قتله، ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم بس فقط إلى آخره. نعم. قال: أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر فله الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم ولا كفارة عليه. وقال الوزير: أجمعوا على أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر، يعني شخص مسافر ونوى أنه يصوم، نوى أن يصوم ومعه زوجته وهو مسافر، أي نعم، فما حكمه؟ قال: فله الفطر لفعله أي نعم لفعله صلى الله عليه وسلم ولا كفارة عليه. نعم. وقال الوزير: أجمعوا أنه إذا أفطر في السفر يباح له الجماع، وإذا صام وجامع. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا كفارة عليه. وعن مالك وأحمد روايتان، لكن ينبغي أن يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. أي نعم. أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، أي أو جامع من نوى الصوم في مرض يبيح له الفطر أفطر بالجماع ولا كفارة كالمسافر عند الجمهور، إلا أنه ينبغي أن يقع الجماع بعد نية الفطر. أي نعم. لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ويأتي أن المتطوع أمير نفسه، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، أي بعد نية الفطر إن نواه قبل فعل الجماع وهو أولى. أي نعم، وهو أولى. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين من رمضان واحد أو رمضانين، أو كرره، أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول من اليومين المتفرقين أو المتواليين، ولا من الوطء الأول المتكرر في يوم، فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر لتداخلهما. قال في المغني والشرح: بغير خلاف. وحكى الإجماع فيه غير واحد، لأن الكفارات زواجر بمنزلة الحدود فتتداخل كالحدود، فلو كفر بالعتق للوطء الأول ثم به للثاني ثم استحقت الرقبة الأولى لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما، ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها، ولو استحقت جميعا أجزأته رقبة واحدة، لأن محل التداخل وجود السبب قبل أداء. أين وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والخلاصة يعني لو كرر الوطء كفارة واحدة، أو وطأ في يومين ولم يكفر فتكون كفارة واحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.